بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر: متى عهدك بهذه السلسلة؟ عند من؟ عند الوصابي. كنت حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر: متى عهدك به؟ في العصر. في أي كتاب؟ في الأدب المفرد. في أي حديث؟ نعم في باب البخل، في حديث جابر بن عبد الله قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قال: الجد بن قيس، على أننا نبخل. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو جمع. حجاج الصواف حجاج بن أبي عثمان الصواف. أبو الزبير ما اسمه؟ محمد بن مسلم بن تدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وأبو علقمة الفروي. قال النووي: اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة من مولى آل عثمان بن عفان. قال: حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه، كلاهما ما نعرفه. عبد الله بن سلمان، من راجعه منكم؟ هذا التقريب عبد الله بن سلمان الأغر، أما أبوه فهو معروف سلمان الأغر. عبد الله بن سلمان الأغر المدني مولى جهينة. أبوه سلمان الأغر الأشجعي، أبو سلمة. نعم، أبو حازم يعني. عبد الله بن سلمان هو الأغر. عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. نعم، قال: ما له إلا هذا الحديث. فإذا من قرة العين الأثيوبي، ما له إلا هذا. إن الله بعث ريحا من اليمن أليا من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. هذه الريح من علامات الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى، وهي: هل هي قبل خروج المسيح أو بعد المسيح الدجال؟ قبل خروج المسيح أو بعده؟ بعده. أهي قبل نزول عيسى بن مريم أو بعده؟ كذلك بعده. أهي قبل خروج يأجوج ومأجوج أو بعده؟ بعده. إذن هذه من أواخر الأشراط الساعة الكبرى، بقي بعدها يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. تأتي هذه الريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فمعنى أن هذه العلامة متأخر من المتأخرات، من العلامات المتأخرة. هي قبل طلوع الشمس بمغربها أو بعد، لأن إذا خرج إذا غربت الشمس ما بقي إيمان يقبل، وهذه كذلك تقبض أرواح المؤمنين، ما يبقى إلا الكفار عليهم تقوم الساعة. نعم، يحتمل أنها قبل، الله أعلم. كذلك انهدام الكعبة الظاهر أنه في هذا الحال بعد أن يبقى شرار الناس، انهدام الكعبة وبعدها تقوم الساعة على هؤلاء الناس شرار الحرب. أنه وقت طلوع الشمس لا يزال يوجد مؤمنون، لا صريح الآية. يعني ما ينفع هذا الذي يستفيد من الآية، ما ينفع إيمان من آمن في ذلك الوقت، آمن ما ينفع إيمان، ما صريح. لا تستفيد لا هذا ولا هذا، لا أنهم كلهم مؤمنون ولا أنه كان بعضهم مؤمن وبعضهم كافر. يعني هذا ما نستفيد منه شيئا في مسألتنا، لا هذا ولا هذا. ما يعد المؤمن لا عند الريح. طيب الشمس بعدها هنا المسألة على هذا، هل الشمس بعد أو قبل؟ الله أعلم، محتمل. لكن هي نجزم أنها بعد الدجال وبعد خروج المسيح وبعد يأجوج ومأجوج، كل هذه بعدها، خروج الريح هذه التي تقبض المؤمنين بعد هؤلاء، بعد هذه الآيات كما جاء في حديث النواس بن سماع. طيب ما يتعلق بخروج الدابة جاء في بعض الأحاديث لكن لم تسلم من الكلام أن تميز بين المؤمن والكافر، تختم تمسح على وجه المؤمن وتضرب وجه الكافر، فهذا قد يبين أن الشمس قبل، لأن جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم قال أول آيات خروجا أي الشمس طلوع الشمس مغربها ثم خروج الدابة ضحى، قال فأيتهما كانت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها، أيهما طلعت فالأخرى على إثرها، أو أيهما ابتدأت فالأخرى على إثرها. فلو صحت الأحاديث التي فيها أن الدابة تميز بين المؤمن والكافر دل على أن ما زال المؤمنون موجودين، فيكون طلوع الشمس قبل الريح. هذه استنباطات لكن مبنية على ذلك الحديث، والحديث لم يسلم من الكلام، ولكن قد جاء بعض طرقه يعني يحتمل التحسين. الشيخ الباني حسن إحدى تلك الطرق. طيب ألم يأتي في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن الريح تأتي من قبل الشام؟ قال حتى لو دخل كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، لو دخل كبد جبل لدخلته عليه. وذكر في ذلك الحديث أنها تأتي من قبل الشام، وهذا الحديث فيه من قبل اليمن، إن الله يبعث ريحا من اليمن. ما الجمع بين الحديثين؟ نعم، كيف بحسب الاتجاهات تأتي الريح من اليمن أو من الشام؟ يعني أحيانا هو حتى بما كان قاس لهم على يمينه وبما كان آخر الشام. نعم النووي حملها على أنها ريح من هنا وريح من هنا. قال النووي يجاب عن هذا بوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من إحدى الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، لكن الأول أحسن، القول الأول أحسن لأن كلاهما فيها من الابتدائية، يبعث ريحا من الشام وهنا ريحا من اليمن، فالظاهر أن تخرج ريح من اليمن وريح من الشام من كلا الجهتين، وتقبض روح كل مؤمن وكل مؤمنة، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. إذا من الذي يسمع نفخة الصور؟ شرار الناس الكفار، الكفار الذي ينفخ الصور عليهم هم الكفار، أما المؤمنون فيقبضون قبل ذلك، المؤمنون يقبضون قبل ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب، يتكرر معنا من هو أو ما نسبته، أهو الغافقي أم المقابري؟ المقابري، الغافقي في الطبقة التي بعده التي فوقه، الدرجة الثانية، شيء من شيوخ من مشايخ مشايخ مسلم. قال وقتيبة من هو؟ ابن سعيد. وابن حجر علي بن حجر السعدي، جميعا إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، سلسلة حسنة، لم يخرج البخاري من هذه الطريق شيئا في صحيحه، ولكن أخرجها في كتبه الأخرى. العلاء عن أبي عن أبي هريرة قد مر علينا عدد من الأحاديث من هذه الطريق في كتابه الأدب المفرد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عندك أخنا عمر ما يعرف فتنا؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. خبرك اللي كان محذوفا ستكون فتنا، ستكون فتنا، ستكون اسم، يعني تكون تامة، تكون تامة. فتنا كقطع الليل. نعم عندك هذا كريم تميز، هذا مفعول لاجلة. عندك أبا تميم ما أعرف فتنا حال من ما هات المنصوبات كلها. عندك أبا يحيى أفعل بالفعل محذوف التقدير، احذروا فتنا. من يزيد هات المنصوبات كلها. آمن. عندك يا قيس بادر الأعمال لأجل فتنة كثرة الفتن، وأنت يا عمر صح نفعل به لماذا؟ تقديره اسبقوا فتن موجود الفعل بادروا. أصبح مفعول به بادروا، بادروا معنى سابقوا، سابقوا فتنا بالأعمال، المعنى سابقوا فتنا بالأعمال، بالأعمال أي بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا، إذا مفعول به بادروا سألنا عن هذا من أجل فهم المعنى، ما معنى بادر بالأعمال فتنا؟ أي سابق الفتن بالأعمال الصالحة، اجتهدوا بالأعمال الصالحة قبل أن تقطع بينكم وبينها الفتن. بادروا بالأعمال فتنا، إذن بالأعمال جار مجرور متعلق بالفعل بادروا، فتنا مفعول به لبادر، بادروا أي سابقوا. قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. طيب سيكون كقطع الليل المظلم تشبيها للفتن، أنها متكاثرة كقطع الليل المظلم إلى آخره. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأعراض من الدنيا. فسر معنى يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أنه بسبب الدنيا، يبيع دينه بأعراض من الدنيا من كثرة الفتن، يقدم الناس شهوات الأموال، يبيع دينه، ما يبالي بدينه من أجل الدنيا والعياذ بالله. الفتن كثيرة، فكثير من الناس ما يهمه دينه، يهمه أن يأكل ويشرب ويهمه المال، إذا وجد المال لا يبالي حتى ولو وافق الكافر في مقالته الكفرية، أو وال الكافر، أو ماذا، أو وقع في مكفرات من أجل أن يسلم له المال والمنصب والجاه وغير ذلك والعياذ بالله. ونسأل الله الثبات على دينه. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أين قليل؟ بعض من الدنيا قليل، ما أدري إذا كانت جاءت في بعض الطرق خارج مسلم. بعض من الدنيا قليل. طيب،